بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مراجعة لما سبق، مر معنا الكلام، ما هو الكلام في اللغة؟ كل ما أفاد. وفي السلاح النحاة ما جمع 4 شروط، ما هي؟ لفظ مركب مفيد بالوضع العربي. أقسام الكلام: اسم وفعل وحرف. الاسم ما هو؟ كل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن أو لم تقترن بزمن. لم تقترن بزمن، فإن اقترنت بزمن سميناها فعل. والحرف ما هو؟ ما دل على معنى في غيره وليس في نفسه. ثم بعد ذلك عرفنا علامات الاسم، ومن أهمها الجر، حروف الجر، التنوين، دخول ال. الأفعال، الفعل الماضي، ما هي العلامة التي تختص به؟ ما هي؟ تاء التأنيث الساكنة. والعلامة التي لا تختص به تشترك معه ومع المضارع قد. طيب، المضارع ما هي العلامة التي تختص به؟ السين وسوف. والمشتركة معه ومع غيره قد. الأمر ما هي علامته؟ الدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة. إذن الأمر له علامتان أم علامة واحدة؟ علامة واحدة، ليست علامتين. لماذا؟ لأننا نقول لو قلنا علامتين معنى أنه إذا وجدت الأولى فقط أو الثانية فقط فهو أمر، وليس الأمر كذلك. طيب، لابد من اجتماع الأمرين. إذن هي علامة واحدة مركبة. بعد ذلك الحرف ليست له علامة. انتقلنا بعد ذلك إلى الإعراب، وقلنا الإعراب ما هو؟ تغيير يحصل فين؟ في أواخر ولا في أحوال أواخر؟ في أحوال الأواخر، في أحوال أواخر الكلم. لماذا؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليه. كيف يكون هذا التغيير؟ لفظي أو تقدير. بعد ذلك هذا الإعراب ينقسم إلى أقسام. ما هي أقسامه؟ 4. ما هي؟ أنا سأقول الضم والفتحة والجر والكسرة. نقول لا، كل هذا خطأ. ما هو الصحيح؟ الرفع والنصب والجر والجزم. نعيد، الرفع، وهذا يدخل على ايش؟ يدخل على الأسماء المعربة وعلى، طيب نعيد، الرفع وهذا يدخل على الأسماء المعربة والمبنية، أليس كذلك؟ يدخل على الأسماء المعربة، نعم، وعلى الأسماء المبنية، ولا ما يدخل؟ ما لكم ترددتم؟ ليش ما يدخل؟ لا يدخل. لماذا لا يدخل؟ لأن نحن نتكلم عن إيش الآن؟ عن أنواع الإعراب، فما يصلح نقول أنواع الإعراب وندخل المبني في المعربات. نتكلم عن معربات. إذن يدخل على الأسماء المعربة، ويدخل أيضا على الأفعال المبنية. مش رأيكم؟ لا، ما يدخل. إذن هو يدخل على الأسماء المعربة والأفعال المعربة. هذا ماذا؟ عن إيش نتكلم؟ عن الرفع. النوع الثاني من أنواع الإعراب ما هو؟ النصب، وهذا يدخل على الأسماء المعربة طبعا نقصد، والأفعال المعربة. الثالث الجر، وهذا يدخل على الأفعال المعربة، يدخل على الأسماء المعربة ولا يدخل على الأفعال. والرابع الجزم، وهذا يدخل على ماذا؟ على الأفعال فقط المبنية المعربة وليست المبنية. نتكلم عن الإعراب، أي شيء مبني أخرجوه من هنا. طيب، بعد ذلك عرفنا أن التغيير الذي يحصل إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا. الظاهر ظاهر. طيب، والمقدر؟ لا، غير ظاهر. كيف يكون؟ ما هي أنواعه؟ هذا ما قبل الدرس الأخير. المقدر ثلاثة: إما مقدر بسبب التعذر، وإما مقدر بسبب الثقل، وإما مقدر بسبب المناسبة. نعود للأول، ما هو الأول؟ المقدر بسبب إيش؟ التعذر. طيب، قبل ما أسأل وقبل كل شيء، بالنسبة لكم أنتم راجعتوا ثابتة هذه المعلومات ولا غير واضحة؟ واضحة؟ طيب، اللي يشعر أنه الباب هذا اللي هو باب المقدر، الإعراب المقدر للتعذر والثقل والمناسبة، فيه صعوبة أو فيه إشكال يرفع يده، لا يخشى شيئا، لا يخشى إلا الله. فيه إشكال قليل؟ نعم. فيه إشكال؟ نراجع. نعم، فيه إشكال. طيب، اللي يشعر أن الموضوع هذا واضح وظاهر جلي، ليس فيه إشكال ولا ما عنده أي مشكلة، يرفع يده. يبدو أنه في فئة مع الاثنين، يعني فهمته ولم تفهم. طيب، اللي عنده إشكالات، وينكم يا أصحاب الإشكالات؟ ارفعوا يديكم. طيب، خلوكم معي أصحاب الإشكالات الآن، أهم شيء عندي. سأراجع مراجعة وبعد ذلك نراجع مراجعة الآن سريعة. النوع الأول وهو المقدر بسبب التعذر، فين يكون؟ فيما آخره إيش؟ أي أضبطها، ألف، أليس كذلك؟ فيما آخره ألف. إذا كان آخر الكلمة ألف، معناه أننا سنقدر عليها الحركات للتعذر. طيب، ما هي الحركات التي ستقدر؟ ضمة وفتحة وكسرة وإيش؟ وحذف حرف العلة، لأننا نتكلم عن كلمة معتلة بالألف. إذن سنقدر عليها الضمة والإيش؟ والفتحة والكسرة وماذا؟ وحذف حرف العلة. إذن سنقدر ثلاث، وأما الرابعة وهي الجزم، في حال الجزم ما راح نقدر وإنما سنحذف. إذن التقدير سيكون في أي كم حالة من الأربع؟ في ثلاث. لحظة، انتبهوا الآن، واضح هذا الكلام؟ أعود مرة ثانية. قلنا الضمة سنقدرها ولا لا؟ طيب، سنقدرها فين؟ في الأسماء والأفعال. إذن سنقدرها في موسى، وسنقدرها في يسعى، سنقدرها في عيسى، ونقدرها في إيش كمان؟ يخشى. واضح؟ طيب، ننتقل للنصب. الفتحة في حال النصب ستكون مقدرة مع الألف، تكون مقدرة فين؟ في الأسماء وكذلك في الأفعال، يعني ستكون مقدرة في موسى وعيسى، ومقدرة أيضا في يسعى ويخشى. هاتوا الجر. في حال الجر ستكون الكسرة مقدرة في الأسماء فقط، لن تدخل على الأفعال، الجر لن يدخل على الأفعال. إذن ستكون الكسرة مقدرة في موسى وعيسى فقط، لكن ما تكون مقدرة في يخشى ويسعى، لأن يخشى ويسعى أفعال لا تدخلها، لا يدخلها الجر. واضح هذا؟ الأخير اللي هو حذف حرف العلة، سيكون فين؟ سيدخل على الأفعال فقط ولن يدخل على الأسماء، لأننا قلنا إن الأسماء تختص بالجر والأفعال تختص بالجزم. فمعنى هذا إنه يسعى ويخشى إذا دخلت عليها لم الجازمة، كيف تصير؟ لم يخشى، يخشى بدون الألف، ولن يسعى بالفتحة يعني بدون الألف. واضح هذا؟ سنكمل هذا النوع الأول يا أخوان من الإعراب المقدر، وهو المقدر للثقل. دعوا السبورة، ما لكم مهارة، خلوكم معي. المقدر ليش؟ للتعذر. الثاني الذي هو للثقل، هذا يدخل على ماذا؟ على ما كان آخره واو أو ياء، حرف علة، واو أو ياء، واو أو ياء. طيب، سنقدر الآن في حال الرفع، ما الذي ستقدر؟ ضمة تقدر، ستقدر الضمة في على الواو وعلى الياء. أتكلمنا عن الثقل، على الواو وعلى الياء نقدرها لأي شيء؟ للثقل. هاتوا المثال. وطبعا سنقدرها في الأسماء ولا في الأفعال؟ في الأسماء فقط، والأفعال، والأفعال كذلك، لأن الرفع يدخل على الأسماء وعلى الأفعال. سويت هذه؟ سوي كذا رفع ونصب في العناوين فقط. العناوين لا اللي بعد يبدأ من الرفع. واضح هذا يا إخوان؟ انتقل الآن النصب. نقدر إيش عندنا؟ فتحة في النصب فتحة، فالفتحة هنا في النصب في حال النصب تقدر لا تظهر. طيب إذا الضمة قدرت، هاتوا مثال للضمة المقدرة. نقول جاء القاضي، قدرنا الضمة على الياء. طيب هات، ما عندنا اسم ينتهي بالواو، نروح للفعل. سنقدر يدعو ويرمي، سنقدر الضمة على يدعو على الواو وعلى يرمي على الياء، في يرمي على الياء. واضح هذا؟ انتقل إلى النصب. طيب نمشي مع السبورة ولا كيف؟ إذا نكتب هنا الألف، الألف الشيخ إيه، بس لا تحت أكتب الألف هنا في الأول إيه. في الرفع مقدر للتعذر، في النصب وهكذا، في الرفع أكتب تحت كلمة الرفع مقدر للتعذر، مقدر للتعذر، وهكذا إلى الأخير سوي أكتب إيش للتعذر، للتعذر لا من. طيب يا مشايخ، إذن ما كان آخره واو أو ياء في حال الرفع قدرنا الضمة للثقل، وفي حال النصب ماذا فعلنا؟ تظهر الفتحة، تظهر، فنقول رأيت القاضية ولن يدعو، وش المثال الأخير؟ لن يقضي أو لن يرمي. انتقلوا إلى الجر، في حال الجر أولا الجر سيدخل على إيش؟ على اسم فقط. إذن هاتوا اسم آخره يا القاضي، فنقول سلمت على القاضي، إيش قدرت هنا؟ سنقدر الكسرة على الياء. لماذا؟ ليش قدرناها؟ للثقل، للثقل، منع من ظهور الثقل. طيب واو ما عندنا واو، انتقل إلى الأخير، الأخير ما هو؟ الجزم، الجزم سيدخل على إيش؟ على الأفعال فقط. طيب ماذا سيفعل في الأفعال؟ كيف راح تكون طريقة الإعراب؟ حذف حرف العلة. إذن ما كان آخره واو أو ياء قدرنا الحركة للثقل في الرفع وفين؟ وفي الجر. وأما في النصب ظهرت الفتحة، وأما في الجزم فحذفنا. الآن لاحظوا، لا في الأخير طبعا حذف حرف العلة، الجزم حذف حرف العلة، حذف حرف العلة، وبعدين اكتب الواو، اكتب حذف حرف العلة. طيب يا مشايخ، الواو والياء، والياء خليها مع بعض خلاص، خلينا زي بعض، الياء الياء معها معها في نفس، لا تمسح خلاص، اكتب الياء. الثقل بس مجرد الثقل، في حال الرفع ما آخره، ما آخره واو أو ياء ستكون في حال الرفع الحركة أو الضمة مقدرة للثقل، في حال النصب إذن فتحة ظاهر، فتحة ظاهر. انتقل في حال الجر مقدرة للثقل، إذن الثقة. في حال الجزم حذف حرف العلة. ماشي، في إشكال؟ طيب الجداول في الأخير المتعلقة بهذا الموضوع راجعتوها؟ ها؟ واضحة ظاهرة لكم تماما؟ أنا ما أريد أن أعيد هذا الدرس مرة ثانية، نريد أن ننتقل نمشي عن هذا. طيب آخر موضوع وقفنا عنده ما هو؟ إذن باقي الثالث لسه، المقدر للمناسبة متى يكون؟ مع، نقول مع الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم، مع الأسماء التي تضاف إلى ياء المتكلم. ففي هذه الحالة اللي هي المناسبة، إذا أضيفت إلى المتكلم الحركات كلها تقدر للمناسبة، معناه في الرفع سنقدر الضمة بسبب المناسبة، وفي النصب نقدرها أيضا للمناسبة، وفي الجر نقدرها للمناسبة. وفي الجزم ها؟ ما يدخل، لأن هذا الكلام في الأسماء فقط، في الأسماء فقط. انتقلنا بعد ذلك إلى البناء، وقلنا أن البناء ما هو؟ أن تلزم الكلمة حالة واحدة بشرط لا يكون لزومها بسبب إيش؟ عامل ملازم لها كسبحانه، لها عامل ملازم لها مضمر مقدر غير ظاهر وهو أسبح، فسبحانه دائما تأتي منصوبة هكذا سبحانه سبحانه. ليش ما نقول مبنية؟ لا ما نقول هي مبنية، نقول هي معربة، وإنما لزمت الفتحة لأن عاملها لازم لها. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في المبني ما هو؟ أن لا تكون الكلمة من المعتل الآخر، فإذا كانت معتلة الآخر ستلزم شك في الظاهر حركة واحدة، لكن في التقدير ستكون هناك أكثر من حركة. نعم ما في ما في ما في الليل في في أمثلة أخرى غير سبحان لها لازم، يعني لولا مثلا، بعد لولا دائما الكلمات اللي بعد لولا تكون هي الإيش؟ مرفوعة لأنها مبتدأ، بعد لولا الامتناعية. طيب انتهينا المناسبة وانتهينا من البناء. البناء ما هي أنواعه؟ كم نوع مر معنا؟ رقمت الأنواع هذه ولا لا؟ المبني إما أن يكون مبني على السكون أو على الضم أو على الفتح أو على يعني نفس حركات الإعراب، على الضم أو الفتح أو الكسر أو أو أو الكسرة أو إيش أو السكون، أو على حرف أو على حذف. إيه الفرق إيش يا إخواني؟ انتبه، في المبتدأ، في المبتدأ سأقول فاعل مبتدأ مرفوع، أو في الفاعل سأقول فاعل مرفوع، لاحظوا قلت مرفوع ثم بعد ذلك وعلامة رفعه الضمة، واضح هذا. لكن في المبني أبتدئ على طول أقول هذا اسم مبني على الضمة، ما أحتاج أن أقول مرفوع ولا منصوب ولا مجرور، لأن الرفع والنصب والجر هذا إعراب ما هو بناء. المبني مباشرة، أنت ضمير مبني على إيش؟ أنت على الفتحة، نحن ضمير مبني على إيش؟ على الضم، لاحظتوا ما احتاج قبلها اقول مرفوع ولا منصوب ولا مجرور ولا مجزوم. لماذا؟ لان هذه الاربعه هي انواع الاعرابات، ما هي انواع بناء. انواع البناء ايش؟ مجرد مبني ثم ما هي العلامه التي تلزمه، ان كانت فتحه فهو مبني على الفتحه، سكون مبني على السكون، كسره مبني على الكسره، ما هو مجرور، ليس مجرورا، كسرة ضمة مبني على الضم، معناه أنه مرفوع؟ سؤال، هو معناه أنه مرفوع هذا؟ نحن نقول مرفوع؟ لا ما هو مرفوع، هو مبني على الضم، بعدين محله قد يكون هو في محل مبتدأ أو هو في محل فاعل، هذا شيء ثاني، قد يكون في محل رفع أو في محل غير ذلك جر أو غير. طيب انتهينا من هذا وانتقلنا إلى الموضوع المهم. ما هو الموضوع الذي بعد ذلك؟ الموضوع الذي بعد ذلك طلبنا منكم أنتم أن تراجعوه وتحفظوه. هل حفظتم الجدول؟ اللي حافظ الجدول يرفع يده. يعني نسأل خلاص ها؟ طيب اللي ليس بحافظ، اللي مو حافظ الجدول رجاء يحفظ، ما نقول يرفع يده الآن، لكن الأسبوع القادم أو في الغد أقول سيرفع يده. رجاء يا إخوان، ترى أنا يعني أتعب وأنا أطالب فيكم أن تراجعوا أن تثبتوا كذا، يجهدني هذا. وثم أعلموا يعني من الأسرار التي سنبوح بها، ترى هذا الدرس يعني إلى هنا، والدرس الذي سيأتي يبقى يعني درس أيضا أقل مما فات، هو لب النحو، من فهمه وأتقنه فما بعد ذلك سهل جدا، لكن الذي لا يتقن هذا الذي نقوله الآن سيبقى النحو صعب في في في يعني في فهمه. فأتقنوا هذا، هل هذه المعلومات صعبة؟ سؤال صعبة. أنا متأكد أنه الذي لم يتقنها إنما لم يتقنها بسبب انشغاله وعدم مراجعته فقط، أما لصعوبتها لا، يعني العيب ليس في المعلومة وليس في صعوبة المعلومة، وإنما العيب في انشغاله هو وعدم مراجعته، عدم المراجعة هو السبب وليس صعوبة المعلومة. يعني هذا لب النحو، هذا الكلام اللي قاعدين نقوله، والجدول هذا بالذات الذي طلبنا حفظه يعني يكاد يكون هو نصف النحو، من أتقنه فقد أتقن نصف النحو. وسيبقى درس بعد ذلك أيضا يعني درس بسيط مختصر، وهو ما يتعلق بالأفعال، وبهذا يكون الإنسان أمسك بزمام النحو، فهم النحو ما هو. معنا يا مشايخ ولا لا؟ طيب الجدول حفظتموه والحمد لله. الجدول ينقسم إلى إيش؟ كم قسم قسمناه؟ إلى قسمين، معربات. أولا الجدول هذا عن أي شيء يتكلم؟ عن المبنيات ولا عن المعربات؟ المعربات. يعني هل سنجد في هذا الجدول نحن وأنت وغيرها من الضمائر المبنية؟ لا، أي كلمة مبنية ما راح نجدها هنا، لأن هذا يتكلم عن المعربات. طيب قسمنا المعربات في هذا الجدول إلى قسمين، ما هي هذه الأقسام؟ القسم الأول ما يعرب بالحركات. ما معنى الحركات؟ يعني الحركات الأربع، ما في غيرها: ضمة، فتحة، كسرة، سكون. هذه معربات بالحركات. القسم الثاني المعربات بأي شيء؟ بالحروف. يعني معربات بالحروف كيف؟ بالواو، بالياء، بالألف، بالنون ثبوتا أو حذفا. بالحروف، بحذف النون. طيب قسمنا هذه إلى قسمين. القسم الأول يشتمل على كم معرب؟ 6. والقسم الثاني يشتمل على كم؟ على 4. أصبح المجموع كم؟ 10. إذا عرفت هذه 10 كما ذكرت، معناه أنك عرفت نصف النحو، بس تكون فهمت هذه 10، عرفتها، ومجرد أن تقرأ الجملة تستطيع أن تدرك هذه من الاسم المفرد، هذه من جمع التكسير، هذه من المثنى، هذا من جمع المذكر السالم. واضح الذي يقول؟ وهذا يأتي بسهولة بالتدريب، وأظن أنه يعني أكثركم يعرف هذا، لا يصعب عليه. وأنصح أنه عندما أقول تدريب وتمرين أن تفعلوا هذا التمرين ولا تتكاسلوا فيه، ولا يغتر، لا يغتر بعضهم لا هذا سهل، هذا واضح، هذا أعرفه، أخصر، أتركوا هذا، أتركوا هذه الوساوس وهذه التلبيسات الإبليسية، لأن هذا من الشيطان. ليش يا أخي أجيب أمثلة على المثنى؟ أنا أعرف المثنى. يا أخي جيب أمثلة، أنت الآن ما زلت في مرحلة التعلم، فحتى تتقن تماما امشي على الخطوات خطوة خطوة. إن كانت سهلة فالحمد لله، يعني ستحل هذا التمرين في ثواني وخلاص ننتهي. أما أن يغتر الإنسان، لا، أنا أعرف المثنى وأعرف المذكر السالم، ما أحتاج أطبق، الخطأ هذا التفكير. الآن أي تدريب نعطيك هو رجاء حله تمام وكامل، وعدم التساهل فيه ولا الإهمال. طيب صارت 10 الآن، 6 بالحركات و4 بالحروف. 6 التي بالحركات قسمناها إلى قسمين، أليس كذلك؟ 4 الأولى أسماء، والخامس والسادس أفعال. ما هي 4 الأولى الأسماء؟ هاتوها الآن. الاسم المفرد المنصرف، والثاني جمع التكسير المنصرف، الثالث جمع المؤنث السالم، الرابع الاسم الذي لا ينصرف الممنوع من الصرف. كلكم يحفظ هذا؟ هذه أسماء. الأفعال: الفعل المضارع صحيح الآخر الذي لم يتصل به شيء، السادس الفعل المضارع معتل الآخر ولم يتصل به شيء، ولم يتصل به شيء. طيب كله لم يتصل به شيء، بس إما معتل أو صحيح. إذن سنعود للستة. هذا الأول الاسم المفرد المنصرف، مثاله، أبغى مثاله: محمد، غير أحمد، صالح، المنزل، إلى غيره. طيب هذا كيف إعرابه يكون؟ قلنا أولا نعيده حركات، بالله عد السبورة، امسحها وجهز نفسك. يرفع. طيب لا، عفوا، قبل ذلك الحركات ترتيبها ونوع الإعراب ترتيبه ما هو؟ الرفع والنصب والجر والجزم، بهذا الترتيب، بهذا الترتيب، يعني بدل واو ثم. إذن الاسم المفرد المنصرف كيف إعرابه؟ ضمة، فتحة، كسرة، سكون. لا ما في سكون. ليش ما في سكون؟ لأن هذا اسم والسكون يدخل على الأفعال، واضح هذا؟ ولما قلنا ضمة فتحة كسرة معروف أنه ضمة يعني للأول، هذا لف ونشر مرتب، ضمة للرفع، فتحة للنصب، كسرة للجر. طيب علاماته إذن هي الجادة ولا خرج عن الجادة في شيء؟ عن الجادة ما خرج. الثاني ما هو؟ جمع التكسير المنصرف، كيف إعرابه؟ ضمة فتحة كسرة سكون، ما في سكون لأنه اسم. الثالث جمع المؤنث السالم، ضمة كسرة كسرة، خرج عن الجادة في شيء؟ خرج في حالة واحدة، في حالة النصب، أصبح ينصب بالفتحة مع أنه ينصب بالكسرة مع أن الأصل أن ينصب بالفتحة، واضح هذا. طيب الرابع الاسم الذي لا ينصرف، ضمة فتحة فتحة، خرج عن جادة فين؟ في الأخير في الجر، في الجر، واضح هذا. الخامس الفعل المضارع صحيح الآخر، يعني ما في صحيح الآخر، ما في آخر حرف علة، وكذلك هو إيش؟ لم يتصل به شيء. ما هو الشيء؟ سنشرحه إن شاء الله. بنفهم القاعدة الآن، كيف نعرف هذا؟ ضمة فتحة سكون، سكون نقصد هنا الآن في الجزم. السادس الفعل المضارع معتل الآخر الذي لم يتصل به شيء، هذا ضمة، وطبعا الضمة ستكون ها. طيب اسمع، ضمة الآن قبل مقدر وغيرها، ضمة ثم فتحة ثم حذف حرف العلة، نعود للضمة. الضمة كيف ستكون؟ ظاهرة مقدرة. سؤالي تابعوا ركز، سؤالي مقدرة للثقل ولا للتعذر؟ اللي يقول للثقل، اللي يقول للثقل يرفع يده، إذا للتعذر كلكم يراها ذلك للتعذر؟ لا، إذا كان هذا ها حسب، يعني هات مثال، إذا كان هذا الفعل المضارع مثلا يخشى فالضمة مقدرة، وإن كان يقضي أو يدعو فهو للثقل، واضح هذا؟ إذا ضمة مقدرة إما للثقل أو للتعذر. طيب الثانية قلنا فتحة، الفتحة هنا مقدرة ولا ظاهرة؟ قد تكون مقدرة وقد تكون ظاهرة. متى ستكون مقدرة؟ إذا مع الألف في مثل يسعى، وستكون ظاهرة مع الواو والياء في مثل يدعو، لن يدعو ولن يقضي. انتهينا من هذا. طيب حال الجر راح نجره بإيش؟ بالكسرة، ليس هناك جر لأنه فعل. في حال الجزم حذف حرف العلة، ها حذف حرف العلة، هذا لو كان حرف العلة واو أو ياء أو حتى ألف، الثلاث الثلاث، إذا كان ألف فيجزم بحذفه، وإذا كان واو أو ياء كذلك. واضح القاعدة الآن هذه؟ طيب بقيت أربعة عندنا، وهي المعربات بماذا؟ بالحروف. ما هي؟ المثنى، كيف نعرف هذا؟ نقول ألف يا يا، ألف يا يا، يعني رفع ونصب وجر. الثاني جمع المذكر السالم، واو يا يا. الثالث الأسماء الخمسة، كيف نعرفها؟ واو ألف ويا، واو في الرفع ألف ينصب بالألف والجر يجر بالياء. الرابع والأخير وهو العاشر، ما هي؟ ما هو أولا؟ الأفعال الخمسة، كيف نعربها؟ ثبوت النون، هذا في الرفع، حذف النون في النصب، في الجزم حذف النون. يعني أقول في المثال يؤمنون، يؤمنون مرفوعة بثبوت النون، لن يؤمنوا هذه منصوبة بحذف النون، لم يؤمنوا بحذف النون. في غيرها مثال آخر؟ كم بقي من الوقت يا شيخ؟ طيب مثال آخر، ها ما أسمع، تفعلين، تشربين، تشربين ولن تشربي ولن تشربي. طيب انتهينا من هذه العشرة يا مشايخ، مين حافظها الآن؟ من يحفظها؟ تفضل اللي جنبه يستعد، يمكن أقول أكمل على طول. إيه لا لا ما في رفع، بسرعة اختصار، ما عندنا سرعة، زمن السرعة الآن. لا لا لا، الأول ما هو؟ الاسم المفرد المنصرف. إيه خلاص اللي جنبك فين وقف؟ الله أعلم. اللي بعده مؤنث السالم، ما في رفع عندنا، ضمة إيش؟ تمام أكمل. الاسم المفرد الاسم غير المنصرف، سواء مفرد ولا جمع، على أكمل. نعم إيه إيه أكمل. الصحيح فعل المضارع الصحيح، ذكرت المعتل الصحيح. اي اجل انا خلاص المعتل الاخر، المعتل الاخر ايه ما اتصل به شيء، ضمه مقدره فتحه مقدره او ظاهره. ايه اي ما نحن نقول احنا نكتفي بضمه وفتحه وحذف الاخر. اكمل. المثنى ايه ما عندنا رفع صح. إيه لا إيه أيوة الأسماء الخمسة أكمل يا شيخ. نعم إيه يا إخوان احفظوا الجدول هذا حفظا، يعني اقرأه 3 مرات بعد الطعام، بعد كل أكل، بعد كل وجبة، يعني حبتين بعد الأكل 3 مرات في اليوم. مشايخ أنت لو رددتها أسبوع بعد ذلك لو أردت أن تنساها لن تنساها، فهمت؟ واضح. طيب يا مشايخ باقي 5 دقائق. طيب دعونا نعود إلى الكتاب، فين وقفنا في الكتاب؟ طيب باب معرفة علامات الإعراب. الآن يا إخواني هذه العشرة المعربات نريد أن نشرحها تفصيلا، ولذلك يعني هناك أشياء ستكتبونها. قال باب معرفة علامات الإعراب، للرفع 4 علامات، للرفع 4 علامات. قال الضمة والواو والألف والنون. الآن اتركوا الكتاب، كل واحد الآن يعني يشغل المخيلة، الآن يشغل الذاكرة، يقول للرفع 4 علامات. أنا أقول لك تذكر الآن الرفع هات علاماته من الجدول، عندك ضمة وش كمان عندك؟ لحظة، عندك ضمة، فين جاتك الضمة؟ جاتك مع المفرد اسم المفرد المنصرف، مع التكسير المنصرف، مع المؤنث السالم، ومع الاسم المنصرف، مع المفرد غير المنصرف، والاسم الذي لا ينصرف. يعني جاءت، نكرر مرة ثانية، جاءت مع الاسم المفرد المنصرف، ومع التكسير المنصرف، ومع جمع المؤنث السالم المنصرف، ومع الاسم الذي لا ينصرف، ومع الفعل المضارع، الفعل المضارع والفعل الصحيح والمعتل، أليس كذلك؟ طيب هذه علامة، إيش في علامة ثانية في نفس العمود؟ الواو ولا الألف؟ بحسب ترتيب الجدول جاءكم الألف أظن. طيب الألف فين؟ مع المثنى. ثم الواو فين جاءكم؟ مع جمع المذكر السالم، وفي مكان ثاني أيضا، ومع الأسماء الخمسة. هذه العلامة الثالثة. الرابعة ثبوت النون، فين جاءكم؟ مع الأفعال الخمسة. واضح هذا ولا لا؟ إذن قول المصنف للرفع 4 علامات، الضمة والواو والألف والنون، واضح هذا ولا لا؟ قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع. طبعا أنا قلت قبل شيء قلنا في ست مواضع لأنه فيه دمج، يعني جدول ترى يمكن أن ندمج أشياء، يمكن ندمج الفعل المضارع مع الفعل المضارع، واضح هذا؟ والاسم المفرد المنصرف ندخله مع غير المنصرف في باب الرفع لأنه متشابه فقط، يعني قوله أربع من هذا سببه، سببه الدمج. فإذا فصلنا سنقول في ست مواضع، واضح؟ وإذا أجملنا سنقول في أربعة مواضع. طيب، قال المصنف: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، في الاسم الواحد، في الاسم المفرد المنصرف. ما هو الاسم المفرد أول شيء، ثم ما هو المنصرف؟ الاسم المفرد ما هو المقصود بالاسم المفرد هنا؟ ما ليس مثنى ولا جمع ولا من الأسماء الخمسة. فإن كان مثنى سيخرج من الضمة ويروح فين؟ مع الألف. ولا مجموع، فإن كان جمعا يعني جمع مذكر سالم فكيف سيكون؟ مع الواو. لو كان جمع تكسير مع الضمة سيبقى في الضمة، إلا أنه المقصود الآن نريد أن نميز الاسم المفرد ما هو؟ ما ليس مثنى ولا هو جمع، لا هو جمع ولا سالم ولا غير سالم، ولا من الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ أبوك وأخوك وحموك وهكذا، واضح هذا يا إخوان؟ طيب، إذا نقف هنا لنكمل إن شاء الله في المحاضرة التي تليها الوقت.